بريء لا قوم ليس منه فانا بريء منه. واضح جدا. عفوا؟ في روايه من انتسب الى غير يمينه. ابو بس ادخل مسك الموضوع وانا اترك المجال. انا احب ربيع مره ثانيه. انتم ما عطيت ترى الشباب. اي واحد ان شاء الله ان شاء الله الحين خلص خلص. شيخ انا ذكرت من الكلام يذكر ابن حجر يذكر ابن عبد البر قول ابو بكر قال والله ما رات سميه على سفيان. يعني قاعد يقول طيب زين ليش القول الاول والصريح والواضح احنا لازم نروح حق الثاني؟ واضح الدعيه شيخ انت عارف قلت ان في فرق بين الدعيه والدعاء المحصله واحده. انا شيخ انا اعوذ بالله واحد ادعاني قال انت ولد فلان وسكت انا ملعون نفس الشيء ملعون. واحد يقول هذا ابوك وانا ادري انه ابوي واسكت ملعون. طيب شو الفرق اذا واحد او انا ادعيت انا قلت هذا ابوي وانا مكذب انا ملعون شيخ يعني الحكم واضح انا ما ابو بكر شنو اسمه؟ نفع بن حارث نعم هو نعم فقط في حصار نعم هو يقول يعني ما دخل على سمية هو أصلا عبد زين عبد مملوك فطن لما تقول عبد مملوك يعني مو رايح هذا يسافر وهو يرد وهذا في وسمية في مكة زين وأعتقد في حصار الطائف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد خرج إلينا فهو حر زين فخرج ابو بكر الثقفي زين فاعتقه النبي جعله حرا صحيح؟ فلما ياتي واحد عبد مملوك في الطائف زين وهو الى رجل من ثقيف ويتكلم عن سميه وهي بمكه اصبر شوي زين يتكلم عن سميه وهي بمكه عرفت شلون؟ وسميه بمكه وابو سفيان بمكه وسميه معروفه بالزينه عرفت شلون؟ ويقول والله ما دخل ايش ترى؟ زين شيخ تفضل شيخ اذا احنا نخاف احنا ندخل بهالطريقه نفس الشيء انا يا جماعه امه شو ما يدري عن امه يمكن امه قالت له يا انا بس ما جربته طيب زين او بكر شو هذا لا ما تكتب امه يا زاني بكر بعد لا بس خذ يعني امه هاي وايد شغله تعلم عيال زين شيخ احنا الحين نفس القضيه هذه الدعيه لا هو الحكم طيب يا جماعه في سؤال مهم بعد معاويه قولوا انا راح اقول لك النهايه صدق والله انا ما انا والله ما طلعت فلا بالنهايه راح اقول لك ليش وايد ليش اشوف يعني هو يعني الطريقه للاحراج راح اقول لك انا ليش النهايه يعني وايد الاخير فالان الدعي هذا الرجل واحنا الا الاول النصوص وكذا واضح يا اخي ما شافته مكه شافته زين ابو بكر احد رواة البخاري طيب ليش احنا زعلنا لما الشيخ محمد الاشقر قال انا ابو بكر اصلا ما اخذ بحديثه ولا يسمع قوم ولا عمر رائع اصلا ابو بكر عمر جلده في الزنا ولا تقبل له شهادة ابدا شيخ احنا ما يخالف شيخ انت الحين ساعدك ما نقبل قوله احنا ما نقبل قوله بامه بس نقبل قوله بروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى انا اقول ما سمع اقول يعني لا تحملني من الكلام عليه لما قال اهل العلم عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بمنى زين ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوجها النبي وهو حلال زين وقالت ميمونه تزوجني رسول الله وهو حلال ما حلال ماشي وابو رافع السفير بين النبي وبين ميمونه قال تزوجها وهو حلال لما نقول ابن عباس كان صيف هالوقت هذا مو 50 زين ولم يحضر الحادثه وميمونه صاحبه الشان زين لا يقبل قول ابن عباس ما نحن نرد حديث ابن عباس ماشي لما اقول انا ابو بكر ثقفي ثقيف بالطائف وعبد مملوك هناك بين ام مكه ام سفيان عايش بمكه وام عندها رايه زين ام سفيان عندها الامور عاديه بشكل عام زين فلما اقول انا ما يقبل قوله ما اقصد انه مو ثقه أفضل إنه ما يبغى يقول يكذب على أمه ما تفهم الكلام هذا لكن قاعد أقول ما عنده علم بس زين خاصة زين شيخ آخر مسألة يا جماعة شيخ أنا لو واحد يجيني ويدعي يقول أنا ولدك زين ما أتكلم ما أنكر بس أبو بكر يتكلم وأسكت على الموضوع إنه ليش مو موجود ما يخالف لا هو سفيان أبي معاوية ما له شغل معاوية ما يخالف شيخ ما يخالف الحين أنا أسكت واحد يدخل على فراشي يقول هذا أنا أخوك وباكر والله في تركة في أمور وأنا أسكت زين ليش ما يكون احتمال يقول عندنا ابراهيم صح؟ انه صار مثل ما قال ابن حجر قال وضعه وقال وطمعه قال فاطمعه ان يلحقه بابي سفيان ليش ما وكلام ابن حجر؟ يقول ابن حجر ما حقق والسيوط الرواية الأولى مثلا اللي ذكر أن الدعاء يقول له الدعاء ليش لا هذا قاعد يسوي ليش لما يقول الحجر عطف معه أنا ما فهمت ابن حجر توفي 852 ذاتية وهذه حالة صارت 42 لما نقول هني احنا انت بدأت بالبداية كانت ذات وايد حلوة ما نعرف اللي قضية ان الاسناد يعني كون ابن حجر تكلم كلام عام كذي بدون اسناد بدون عزو رواية قد تكون مثلا يعني عامل اقرب كتب التاريخ لكن هذا ما يعتمد حتى يكون هناك اسناد انا اطمع واحد بس اخر قضية حتى ما ابن حجر لما يتكلم عن الحسن يقول ما انت مسموما الرواية ما ثبتت ان مات مسموما تمام بس هذا رايح ليش هو يراه لا لا هو يراه هو يراه لا في قضية في قضية في قضية جماعة ابن حجر وايد ألف مؤلفات في شبه الأرض فذاك هو عنده مقولة أنا غير لم أرضى من كتبي إلا أربعة تمام عندنا في كتب أنا محققها الطبري ألف التاريخ وألف التفسير التفسير قمة التاريخ والله فهمت ما أدري شو بيقول كلام سريع يعني من اللي داش من اللي طالع ماني داري ضيعك تعال عبارته بالتفسير شيء مقطوعة أدبية الساعة 12 آخر شيء بس آخر نقطة تمام بس خلونا بس خلونا نتكلم بعدة طوارئ ما يصير الدرس يا جماعة وجعل ابن يزيد وفي حتى المؤرخين في مرة معاوية لما أظن يولي ولد يزيد قال له قم فاخطب وقام عبيد الله فخطب ف يعني شو اسمه عبيد الله بن زياد لا عفوا يزيد بن معاوية يقول لزياد يعني أنت مثلا كنت ذليل واستلحقناك وأنت كذا أنا ما أذكر النص هذه خلها لك بس أنا بس قلت الحسن البصري قال أنا طبعا يعني ما أستبعد أن معاوية رضي بهذا لما ادعى زياد وأنه معاوية رضي بهذا لا أستبعد هذا لكن جماعة الخير مو مسألة إن عقدية يفسر لها صح شك كل مسألة إن هذا قال لي أنا أقول سفيان علشان من أم سمية قالت لي إن شو كذا معي حيا قدام هذا حق وأنت تقول شيء هذا كل علماء أنكروا على معاوية بس قضية ما هي القضية ما عندما قضينا غير الدين ربي على مره بس بعد ما على السريع اللي هي مناقب معاويه طيب انا اقول لك البخاري لما قال باب ذكر معاويه خذها مني بسند العالي معاويه ما له ولا ما منقبه زين حتى الحديث اللهم علمه الحساب وقيه العذاب هذه كل احاديث واهيه انا مخرجها ودارسها وحكم اهل العلم عليها زين هذا اللي هو حديث اللهم علمه الحساب وقيه العذاب ما يثبت فيه ما راح ادش فيها الان حساس ان الله يجعله هذه المهدي المهدي به اي راحيين كذلك هذا منقطع عن عبد الرحمن بن ابي عميره وفي صفحه اختلاف انه ما سأل يعني ليس بصحابي في الحديث مرسل كذلك عن ابن حرام الحنبل هو الاقوى ان اول جيش من امتي يغزون البحر قد اوجبوا مرتفع على رواه البخاري ومسلم طيب هذا الحديث يعني اعظم ما هو موجود في البخاري ومسلم وربيع اسمع كلام الشراح عليه اسمع ابن حجر اسمع المناوي اسمع كلهم قالوا هذا الا من اتى بالشرف المغفره واما قالوا من ارتد ثم استلحق ليش قالوا هذا لا يشمل الحديث واضح اهل العلم يتكلمون ان اول جيش يغزون مغفور لهم العلم يقول هذا ما ينطبق وإلا مصيبة الجزاء بيصير يزيد بيكون منهم وراح نطبق على الحديث وراح نقول مغفور له رضي الله عنه وينتهي الموضوع فذلك أهل العلم قدموا على هذا الحديث وردوا أنا بس أنا على السريع يعني أقول أنتوا رجعوا أنا أرد مرة ثانية أقول قول البخاري فذكر والله طويل خلي يرجعوا له أنا أنا قاعد كذا الكلام هذا حدث كلام من حجر بسرعة قال المهلك في البداية يقول هذا الحديث من قبل معاوية لأنه أول من غزا طيب ومن قبل لوالده يزيد لأنه أول من غزا مدينة قيصر وتعقبه ثنتين وابن المنير بما حاصره أنه لا يلزم من دخوله في ذلك العموم أنه لا يخرج بدليل خاص إذ لا يختلف أهل العلم أن قوله صلى الله عليه وسلم مذكور لهم مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة حتى لو ارتد واحد ممن غزاه بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم اتفاقا فدل على أن المراد مغفور لمن وجد فيه شرط المغفرة منهم. شنو شرط المغفرة؟ طيب قوله مغفور لهم لما ارتد يقول لك قوله مغفور لهم أيضا المناوي يقول لا يلزم منهم كون يزيد ابن معاوية مغفورا له لكونه منهم إذا الغفران مشروط بكون الإنسان من أهل المغفرة ويزيد ليس كذلك لخروجه بدليل خاص ويلزم من الجمود على العموم أن من ارتد ممن غزاها مغفور له وقد أطلق جمع المحققون حل له يزيد حتى قال الترتزاني الحق أن رضا يزيد بقتل الحسين وإهانة ما تواتر عليه ويذكر الأمور. فهم بالعقد دليل خاص ما الذي أخرج معاوية ويزيد بدليل خاص بدل ما هو دليل خاص بدل كل شيء أفعال دليل خاص من النبي صلى الله عليه وسلم هذا ذلك هذا يقصد شيء هو يقصد يعني أنت تحكم على كذي لا يعني برضي عن يزيد خاص مغفولة برضي عنه بعد مقطع اشمل الحديث تختار معاذ طلع يزيد لا انا اقول لك اذا قلت مغفور له تمام بالحديث يعني مغفور له نفس اي اقرا القران كله اي ايه المغفره والرحمه رضي الله عنه غفر عن المؤمنين والمؤمنات هذا يقول حق واحد مغفور له انت بشرائطه يسب الله يخاف الله يسوي كذا ما يقتل المسلم ما يزني ما يسرق ما يدعي ما كذا هذا يشمل كل المسلمين اقرا القران من اول لاخر هذا هذا مفهوم المغفره ما تقول انه يكون من اهل الاسلام ليش هو اهل الباطل يغفر لهم بعد الكفار تحفر لهم؟ هل يدخل عموم كان باغية؟ ما سمعت؟ هل يدخل فيها العموم كان باغية؟ إنه مو كلهم باغية؟ شيخ إذا منهم من أتى بالشر المتأول والذي يلبس عليه يدخل الذي علم الرأس محاول اللي ما تأول ويتبني القتل ويقول هو ما قتلوه ما رد شيء يعني غير متأول يعني شيخ ما رد شيء ما قلت شيء حتى الذي أخرجه ما فأعلم أبو ربيع نفس الآية المغفرة واضحة وهذا كلام العلم عموم الملخص أن أهل العلم لا يرون البخاري على رأسهم معاونة ما ولا من قبل فتش وما تبدأ كل عام ضعيف زيادتك قولة هذا بس دقيقة عسى طيب تزيقة نفس المعنى عسى أني وخرج من الجوزة يا رب عبد الله محمد سألت عبد الله محمد سألت أبي ما تقول في معاوية عن الجوزة يا رب فأطرق ثم قال أعلم أن عليه كان له كثير من الأعذار فتش أعذاره له أيضا فلم يجدوا تعمدوا إلى رجل فاقتربه فأطروه كيدا منه لعلي فأشار بهذا إلى ما اختلفوه لمعاوية من الفضائل ما لا أصل له وقد ورد في فضل معاوية حديث كثيرة لكن ليس فيها ما يصح من طريق الإسناد وبذلك جزم إسحاق بن راهويه والنسائي وغيرهما والله أعلم هذا الكلام لا خاف أنها قضية هذا ما يصير طيب قضية طبعا احنا انت الكلام اللي قاله طبعا حديث البخاري اول جيش يغزون يغزون البحر مغفور لهم واجمع العلماء ان اول جيش صح ما في خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما نام في بيت المحرم بالمحرم بالملحان قال ثم قام وهو يضحك قال مضحك يا رسول الله قال قوم من امتي قوم من أمتي قال رأيت ما قوم من أمتي يغزون تبج هذا البحر كالملوك على الأسرة شوف الوصف كالملوك على الأسرة تمام فمن شدة ما النبي فرحان ويتباهى فيهم يتباهى فرحان قالت أم حرام ادعو الله أن أكون منهم قال أنت منهم ثم نام صلى الله عليه وسلم وقام ويضحك من الذي ضحكك يا رسول الله قال قوم من أمتي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر أي متن هذا البحر كالملوك أو ملوكا على الأسرة يضحك يعني فرحان راضي عنهم هذول الناس النبي يتباهى بأفعالهم تمام وهذا قال ويزيد قال منهم مغفور له مرضى بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم تمام عندي قضية وربيع مسلم يزيد ما اختلف العلم حتى الإمام لما ما اختلفوا على قصده ألاف العنف إنسان ملعون أخشى رضي الله عنه ومغفور له أدخله بنص هذا الحديث وأتى القول مثل ابن حجة وأتى قول العلم إلا من أتى بشرط المغفرة شرط المغفرة أخي الكريم ما هو شرط المغفرة إذا الإنسان مات كافرا لا يغفر له إن الله لا يغفر ليشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تمام ما شرط المغفرة الدليل المخصوص اللي قاعد يقولون أبي إلا بدليل مخصوص دليل مخصوص من الآية والحديث. أما يقول باجتهادي أنا عندي دليل مخصوص، هذا مو دليل مخصوص. لا يخرج من المغفرة إلا بشرط مخصوص أو دليل مخصوص، عطني نص إن هذا الإنسان ما يغفر له، والنص أو عندي بينة تمام من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم مات على الكفر. هذا هنا أنا أقول هذا الإنسان مات على الكفر فيخرج وارتد، وإذا قال اللي ارتدوا واللي كذا. أما تقول شرط المغفرة إني أنا أشوفه بنظري هذا الإنسان، لا أنا أقول لك يزيد يقول إيه يزيد إيه هذا طامنا، إحنا ندخل يزيد بعد ونقول مغفور له ومرضي عنه بعد، هذا طامنا. أنا ما كملت كلامي تمام، أنتوا قلتوا بشرط المغفرة، ما هو شرط المغفرة؟ شرحت لك يا ابو ربيعة شرط المغفرة. يا اخوان اقرا القران كله، رب العالمين وعدنا المؤمنين بالمغفرة وجنات وآيات المغفرة اكثر من تحصل نذكر لك اياها. لكن الحين مثلا انا او اي انسان، كل واحد ذكر بالقران ان الله المؤمنين او المسلمين مغفور لهم، واحد يش الجنة نقول ان اتى بشرائطها، مو يقعد يفعل الكبائر ويزني ويسرق وكذا يقول هذا مغفور له بنص القران. هذا عقيدتها السنة والجماعة ابو ربيعة. يا جماعة عقيدتنا فاعل الكبيرة، لو طلع من اول ما يطلع من بطن امه لما يموت ما تاب، ما تاب ومات على لا اله الا الله تحت المشيئه، ان شاء الله غفر له وان شاء الله عذبه على قدر ذنوبه ثم ادخل الجنه. هذا شرط المغفره مجمع عليه. اما الخوارج والشيعة والمعتزله يقولون لا ما يصير الله ما يعذب هذا ربيعه، هذا شرط المغفره اخي الكريم الاسلام ان يموت الانسان على عفوا واضح الكلام ان يموت الانسان على الاسلام عفوا ربيعه ما على الاسلام لا أن يموت شرط المغفرة. الله تعالى يغفر لكل إنسان مهما فعل من الذنوب، مهما فعل هو تحت المغفرة ولا لا. إنسان ما تاب يا ابن يعقوب، ما تاب فاسق ما تاب أبدا ومات وهو يقول لا إله إلا الله، عقيدة لا إله إلا الله، شنو حكم عند أهل السنة والجماعة؟ يدخل الجنة. يدخل الجنة؟ ليش؟ راح يعذب إذا كان فاعل كبائر ومعاصي راح يعذب. لا لا لا ما مغفور له، إن شاء الله غفر له وإن شاء الله عذب على قدر ذنوبه كلها. هذا أكبر معنى كثير نسأل لا إله إلا الله. طبيعة قصده هذا الكلام للطرفين، إن نقول مغفور له ما يعني بأن الفعل، وكون الفعل خطأ لا يعني أن الله لا يغفر. طيب ما في إشكال أبو يوسف، بس إنه أنت تقولي بالنهاية أي واحد مسلم باللي يسوي مغفور له بالنهاية، مغفور له تحت المشيئة يا أبو ربيعة. أنا معاه المشيئة أمرين ولا لا، أمرين العفو، أمرين ولا لا، أن يغفر الله له ابتداء بدون عذاب أو أن يعذبه على قدر ذنوبه ثم يدخله الجنة. ربيعة ما يخالف ربيعة، معناته أنت الكلام كله الحين كل العصاة كل الفسق الظلمة كل هذيلة إحنا بالنهاية ندين رب العالمين إما أن يغفر له وإما أن يعذب هذا الإنسان. ولكن ربيعة في أمور غلط إنه والله أقول أن أنت مغفور لك. أنا ما أقول يا جماعة، هذا عند الله كأسماء معروفين غير اللي حجوا مع النبي 120,000 اللي عنده الصحابة 4,000 وشوي كل اللي عندهم فضاء ترى 30-40 المعنى هذا هم صحابة خلاص نرغيهم لأنه ما جاء فيه حديث مخصوص في فضله كجويرية بنت الحارث من المؤمنين مثلا أو أم حبيبة أو العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أو سهل بن سعد أو قيس بن سعد بن عبادة أو غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. كون إنه ما جاء فيه حديث مخصوص في فضله خلاص ما له فضل، وإنما يصل في العموم. لا يضره أن لا يأتي في حديث مخصوص. لا يضره ذلك. هذه قضية. القضية الثانية في الحديث الواضح قبل معاوية. نعم أنا ما أخالفهم فيها كلام. وأنا هو النوع اللي قلت لكم قبل قليل إذا لنا نقوي وهذا مختلف في صحته. هو من الهادي المهدي أو غير مختلف في صحتها أنا ما معاكم أرضا وإن كانت الناس تميل أنها لا يزيد منها شيء لكن خلوها مو هذا الموضوع زين لكن قصدي أن كون لا يدل ما يعني أنه ما فيه زين هذه واحدة الشيء الثاني يدخل في العموم دقيقة أكمل زين هذه شغلة الشغلة الثانية بس شغلة ثانية أنت الحين بس سلم لي إن الخصوص مو موجود خلاص المخصوص موجود بيان حمسك العموم خلاص بس هذا يدل طيب قضية ثانية قضية خطيرة جدا قضية عقدية يعني أنا اللي فهمت من يعقوب إنه مو راضي إنه شلون واحد يسأل المعاصي بعدين ولا يفكر يروح ممكن كيف الله الله سبحانه وتعالى لما يقول يا ابن آدم لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ذلك كله ولا أبالي أنت تقول لا ما يصير ما يصير لا لا عفوا انا اللي فهمت انا صحتني اول مره فهم عني كنت عاده انت اللي تفهم عني خلي فهم عني لا ما يصير الظالم هذا كذا بس هو كبير يحسب له ما يصير وكذلك يزيد يزيد بن معاويه يزيد معاويه انا يعني كنت معاه فعلا فاسخ موضوع ثاني لكن مو كافر مغفور له ما اعلن المشيئة دعوهما عند الله انا اقول هذا دعوها لله سبحانه وتعالى احنا ما نحكم على الله بغفر حق فلان مو غفر حق فلان مش شغلنا كون الله سبحانه بيغفر ليزيد شأنه كونه بحاسبه شأنه زين لكن الله اخبرنا سبحانه وتعالى انه لا يغفر للمشرك فنحن عندما نقول لا يغفر للمشرك مو ايضا امر على الله ولكن هذا خبره ولما نقول يغفر لغير المشرك ايضا ليس امرا على الله وانما هذا خبره سبحانه وتعالى فنقول يزيد داخل تحت المشيئة زين ويزيد لا أحبه زين لكن لا أسبه أنا ما أسب أبشر لكن لا أحبه لكن لا أخرجه من المشيئة إيه ممتاز ممتاز إذا داخل تحت المشيئة إذا مشان تدخل بالحديث أنا أستفسر واحدة أو قضية سؤالان الآن هذا الكلام كله ما له فضائل ما له كذا فعل كذا فعل كذا فعل كذا أنا سؤال واحد من سبقكما إلى هذا؟ الآن لما نتكلم لنا ابن عبد البر ابن حجر النووي قال القرآن السيوطي كذا كذا كذا أعطني واحد من هذول أو غيره من علماء أهل السنة قال لا يتوضع عن معاوية زين؟ أو قال معاوية خالد عن حسبة الصحابة زين؟ ولا يتوضع عنه ويجوز سبه خل يزيد زين يزيد نعم أنا أعلم أن كثير من أهل العلم رأى لعنه ورأى سفر خل يزيد مو موضوعنا إحنا موضوعنا معاوية أنا سؤالي الوحيد الآن اللي إن شاء الله اللي بتخدموه ما أدري كيف زين بس وهو زين من سبقكم إلى هذا من أهل العلم الذين تنقل أقوالهم الآن أن يقول لا يترضى عن معاوية أو أن معاوية لا تذكر له فضائل أو أن معاوية أفسد في الإسلام أو أن معاوية دمر الدين زين والإمام أحمد وغيره وغيره يقول معاوية هو القنطرة من تجاوز معاوية تجاوز الصحابة رضي الله عنهم فأنا أبي يعني هذا القضية شيخ بس أنا مرة ثانية أنا خمس دقائق أبي جواب حديث غزاة البحر يشمل يزيد ولا ما يشمل؟ يشمل فهو مغفور له الله أعلم هو داخل تحت المشيئة شيخ عثمان أنا داخل تحت المشيئة هذا ما في خلاف في نص خاص إن اللي شارك بالله مغفور له يسوي مغفور له يزيد منهم؟ يزيد منهم يزيد منهم؟ يزيد منهم بس قضية إنه مغفور له حكم نهائي لا مستحق للمغفرة خلاص اللي هو اللي بالنار في النار مستحق للنار الحديث يشمل يزيد؟ بس خلاص ما في شيء هو قائد الجيش خلاص بيسب آخر شيء لا لا بيسب لأن أنا ودي أقول الآن جماعة الكل سمع فاسمع مني آخر شيء خلاص صحيح أول من يغزو البحر والأول من يغزو القسطنطينية مغفور له خلاص الآن يقول من سبقكم في هذا العلم؟ اسمع الذهبي شو يقول في السياق؟ يقول طبعا بس أروح عبد الرزاق صاحب المصنف قال عبد الرزاق كنت عند قال سمعت مخلدا الشعيري يقول كنت عند عبد الرزاق فذكر رجل معاوية فقال لا تقدر مجلسنا بذكر ولد ابن أبي سفيان وهو شيخ أحمد وابن معين رواية. وذكر الذهبي في السياق في ترجمة أبو غسان النهدي قال الحافظ الإمام الحجة كان ثقة مثبتا. قال وذكر أبو أحمد الحاكم حدثنا ساق الإسناد قلت سألت الآن الحاكم الذهبي يقرأ عن الحاكم الإسناد يقول سألت البخاري عن أبي غسان اللي هو نفسه النهدي اللي كان يعني يرى الإمام الحجة الحافظ عن أبي غسان وقال فسأله عن سألت البخاري عن أبي غسان قال عن ماذا تسأل عن التشيع فقال هو على مذهب أهل بلدي البخاري يقول هو على مذهب أهل بلدي ولو رأيتم عبد الله بن موسى وأبا نعيم وجماعة من مشايخنا الكوفيين لما سألتمونا عن أبي غسان يعني يقول البخاري أنتم بس عشان أبو عثمان النهدي يطب معاوية لو شفتم مشايخنا الكوفيين وسماهم عبد الله بن موسى وأبا نعيم لما سألتمونا عن أبي غسان يعني كانوا مشايخنا طيب قال ذهبي وكان أبو نعيم وعبد الله بن موسى معظمين لأبي بكر وعمر وإنما ينالان من معاوية وذويه قال الذهبي رضي الله عن الجميع من ذوي من ذوي ينالان من معاوية ألف ما أبو نعيم صاحب الحلية يبدو هكذا وعبد الله بن موسى كان معظمين والبخاري ذكر قال مو بس هما قال شيوخنا يقولون لو رأيتمون لما سألتمون عن أبو عثمان النهدي طيب طبعا من المعاصرين أنا أتكلم المحدث الغماري خلنا نتكلم عن حجر في الفتح يقول وروى الطبراني عن أبي هريرة أن أول من ترك التكبير معاوية روى الإمام أحمد بإسناد قال يعني بإسناد عن سعيد بن جبير قال أتيت ابن عباس بعرفة فقلت لعن الله فلانا عمد إلى أعظم أيام الحج فمحوا زينته وإنما زينة الحج التلبية طيب اللي بعده سليمان بن حرب الإمام الثقة الحافظ شيخ الإسلام قاضي مكة قال من يرضى عن المشايخ فإن سليمان بن حرب سليمان بن حرب قال من يرضى عن المشايخ فإذا رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة هذا رجل ذهبي شو عنه يقول في السير وقال ذهبي في العبر قال أبو داود سمعته يقع في معاوية وكان بشر يهجر لهذه القضية هذا سليمان بن حرب الإمام الثقة الحجة يقع في معاوية الحافظ المستدرك يا جماعة صنف أبواب في إن دس معاوية معاوية فعل معاوية تحت القتل اللي توذكركم إياه أبواب اللي هو الحاكم في المستدرك طيب وابن أبي شيبة في المصنف كذلك نفس الشيء ذكر مثال أحاديث مثال معاوية كلها فهؤلاء من سلف من الأمة تقدمون في قول معاوية وتكلموا فيه فارجعوا إليهم إن شئتم حتى أنا والله قلت والله جئت بقول ما كان عليه أحد آخر مبحث يا جماعة تأذنوا لي فيه اللي أنا بختم فيه راح يبدأ السؤال الحين كله يعني والكل قاعد يقول طيب أنت بعد كل الكلام اللي قاعد تقوله وين أنت بتوصل؟ ليش ما تترضى عن معاوية؟ ليش ما تقول رضي الله عنه؟ راح أقول بالنهاية إن أنا أراه مو صحابي. هتقول شو مو صحابي؟ ذكر الإصابة وفلان وفلان وفلان. مساعد كلكم أنتوا يعني في كل أقر وأيد إن هذا المصطلح مصطلح حديثي لمن ضبط الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر فلان في الإصابة أو غيره فهو أتى بالضبط الحديثي. وحتى المساعة ذكرنا أن ما له علاقة بالعدالة يقعون في الكبائر بعضهم يزني بعضهم كذا كذا كذا كذا فهؤلاء ما لهم علاقة بهذه القضية فإنما ضبط الرواية نعم ضبط الرواية لكن أن تقول عدل والله رضى عنه ورسوله رضى عنه وتترضى عنه أقولك بأي دليل عطني دليل واحد بالجملة قال كل الصحابة بمفهومك أنت تقول أي واحد شاف النبي الله رضى عنه ومغفور له وكذا عطني الدليل ان الجملي احنا ساعه خلصنا حتى يزيد ومعاوية ما فيهم حديث تفصيلي طب عطنا حديث الجمليه اللي تقول ان هؤلاء هم مرضي عنهم راح شو تقول لي اول شيء تقول لي القرار صح ولا لا القرار انت محمد رسول الله والذين معه شوف المعية أشد داعي الكفار وحماء بينهم الله ذكر وصفهم ما قال كذي أي واحد تراه مرفعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا اسأل نفسك هل كان معاوية من السجدة ركع العباد سيماهم في وجوههم أثر السجود كزرع أخرج شطأه فآزاه فاستغفر المهم آخر شيء وعد الله كم الآية ربيع وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيمة طب من التبعيض معناته مو كل هذول أي واحد صاحب راح تصير مثل ما أنت قلت بيطلع أدوار من أبي بيطلع الإنسان لا لا لا الصحبة المراد فيها منهم مغفرة البعض وليس الكل طيب أنت راح تقول لي مساعة ذكرته إن معاوية لماذا طيب عمر ولا أو فلان ولا أنا وش عندي قاعدة إن الصحابة ما كانوا يولون على أساس الديانة الأكفأ هو الذي يتولى الأمر وهذا أنا أراه يعني كويس ربع شيخ اسمح لي ربع اخر شيء خل اقول هذا اخر مقطع عندي خلاص يعني خلاص اخر شيء بس بختم فيه طيب عادي شو خلاص الان مساعة معاوية طيب احنا نقول حديث البخاري انك لا تدري ما حدث بعدك اذا هو وقع منه التبديل مش شرط انه وقع التبديل في البدايه وبدل في النهايه طيب بنص الحديث طيب راح نقول زين مساعة احنا